إن أعطيناك الكوثر جا ورا الإمام يوقف ورا الإمام قالك دائما ورا الإمام. هو ما عرف قيمة نفسه كيف يعرف قيمة الغير؟ وما اللي قدر اللي يعرف قدر نفسه عارف ما يستطيع شيء يجب ديال الإمام يسليب الناس يمشي اتساع لكن مع الناس لا أدربهم الله. من مراعاة مراتب العلماء أولا أن تراعي لأن كل واحد متخصص في شي حاجة ماشي العلماء كلهم تجمعوا العلوم كلها. واش ابن باز رحمه الله مثلا عنده علم التاريخ والجغرافيا؟ ما عندوش. حيث يغلب على العالم فن من فنون العلم. الهمة ديالتي مشات واحد الفن وتقلو مزيان. فنون الاخرى لا بحال بحال الناس شويه وصافي. بحال الطب العام. طبيب وصافي قلبك ازميته ولكن التخصص هو اللي تيكشف الامراض. فيكون لقوله في هذا الفن من الاعتبار ما ليس لغيره لقول غيره. لذلك يقول الاعتبار في كل فن برجاله. اش نعتبره؟ كل فن نعتبره الرجال دياله. الفلاحان مشي ولا مين ديال الفلاحة، الحدادان مشي ولا مين ديال الحدادة، العلم نمشي والعلماء اللي هما حرفتهم هي هذه. صحيح الحديث في هذا العصر وتضعيفه نمشي للشيخ الألباني رحمه الله في الدرجة الأولى وما لا كاينين الآخرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس بالجابية وقال يا أيها الناس من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب. رضي الله عنه. ومن أراد أن يسأل عن الفريض فليأتي زيد بن ثابت. رضي الله عنه. ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل. رضي الله عنه. تخصص. ثانيا أن تراعي عمره وسنه. شوف العمر السن ديال العلماء وتحترمهم. فكلما كان العالم أقدم كان في العادة أكثر رسوخا. ماشي ما يعز الدنيا كلها واحد جالس بحال مربوط بحال بقرا في الدار ديالهم حتى هو بغى يقول بغى يفتي بغى كيف. واحد تلقى مثلا 50 شيخ ولا 100 واحد ما عرف حتى واحد كيف. إذ العلم تراكمي فيزداد بمرور الوقت. بمرور الوقت تزداد شي حاجة وبكثرة الشيوخ تستفد عاوتاني بزاف ويصير العالم الأسن من التجارب والمعرفة ما ليس لغيره. العالم كبير عنده التجارب وعنده الممارسة وعنده سميته ماشي بحال واحد آخر. غير تخرج من الجامعة ولا يا الله بدا مازال لأن تيقولوا ممارسة. الممارسة هي الشيء. لذلك ذم السلف الأخذ عن الصغار. السلف قال ما تأخذ العلم عن الصغار. سير الناس كبار. إذ ذاك من أسرة الساعة لأن الأخذ العلم من الصغار من أسرة الساعة خلاص بغات تفنى الدنيا. قال عمر رضي الله عنه فساد الدين دجاء العلم من قبل الصغير. فساد ديال الدين منين يجي العلم من الصغار. ها هو السبب دا حتى يقول لك كوكو بحال بحال الفرار الصغار. هما ولاو دابا تيكفروا الناس ويبدعوا الناس وما عارفين حتى شي حاجه. استعصى عليه الكبير وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابعوا عليه الصغير. يجي العلم من الكبار ويتبعوهم الصغار ماشي يجينا العلم من الصغير. وقال رضي الله عنه: ألا وإن الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. الناس بخير لك يأخذوا العلم من الناس الكبار، لكن راه الناس الكبار من العلماء، ماشي الناس الكبار شي بنين وصافي. ولم يقم الصغير على الكبير، فإذا قام الصغير على الكبير فقد أي هلكوا. ويصدق في ذلك قول القائل: متى يصل العطاش إلى ارتواء؟ في الوقت يوصل الناس الركاية قلتات والبحر سقي من الركاية من قلتات صغار. وفي الآية: متى يصل العطاش إلى ارتواء؟ إذا استقت البحر من الركاية. فين غادي يشبع الإنسان الماء؟ البحر تياخذ من القلتات الخنزات ووقفة وسميت إلى آخره. يعني الإنسان غادي يشبع؟ غادي يرتوي؟ غادي يزول العطش؟ ما كاين شيء. متى يصل العطاش إلى ارتواء؟ فين الوقت يشبعوا الناس اللي عطشانين الماء؟ إذا كان البحر تيسقي من الركايا هي القلتات. والشريعة جاءت بالمحافظة على قدر الكبير، فهو المقدم للإمامة في الصلاة عند التساوي في القراءة والعلم. إلى لقينا جوج ديال العلماء متساويين في العلم، متساويين في السنة، شكون يتقدم؟ الكبير فيهم. فواجب الأحداث صغار أن يتفرغوا للطلب والتلقين. واجب الأحداث يتفرغوا لطلب العلم، ما يبداش يتكلموا في العلماء ويتكلموا لا في هذاك ولا قال هذاك، هذاك مبتدع، هذاك ما عارف شيء، وهذاك ايش هذا؟ سير واقرا اش بغيتي كلام العلماء، سير فحالك. يقول العلماء: من اراد الراحه ترك الراحه، من اراد الراحه ترك الراحه. بغيتي الراحة فيما بعد واترك الراحة الآن، ما كاين غير طلب العلم دابا والتعب. لا يستطاع العلم براحة الجسم. فهذا زمن الأخذ في الهل، ما حتى مازال صغير، هذا زمن الأخذ واشرب مع رسل. أما الكبير فزمنه زمان الإنفاق. أما الكبير يعطيك الشيء اللي عنده، جامع العلم زمان، فليجد ولا يبخل. ومن أسفنا أن ترى بعض الناس يخرجون عن بعض طلبات علم الصغار ما يتعارض مع ما يراه الأجلة من العلماء. العلماء الكبار في العالم شتوا بواحد المسألة، جاوا الصغيرين عكس العلماء فيفتيوا بضد ذلك. هذا من العجب ومن الأسف. وأن يحفظ لطالب العلم، أن يحفظ لطالب العلم من الحقوق ما لا يحفظ لغيره من أكابر العلماء. ونحترم الناس صغار سميتوا اللي محرف داو، ونضيع الحقوق ديال العلماء الكبار. فاحفظ أيها المتفقه للعالي العلماء مراتبهم. فطالب العلم عفيف اللسان، طالب العلم يكون لسان دياله عفيف، ما يخرج منه العيب أبدا ولا سبا ولا شتم ولا تعير العلماء ولا شيء أبدا. فطالب العلم عفيف اللسان، باش يطلق لسانه في الناس ويطلق، وما العلماء خلاص راه كارثة. دليل النفس تكون مدلول عند راسه، غير تكون مدلول عند راسك يرفعوك الناس، ولا عزيز عند راسك تيدلوك الناس. وقتها بغيته رضا ربه، البغية ديالو والمراد ديالو الرضا ديال الله، ووسيلة إلى ذلك الأخذ من أهل العلم والفضل. والوسيلة هو يأخذ العلم من أهل العلم والفضل على حسب اللي عطى الله، ماشي زعما سنا ودابا ما تجلسوا شي حتى ينوض الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين عاد يقريوكم، لا قضي حاجة باش ما عطى الله، لا هذاك ماشي عالم كبير، يو انت صغير انت كبير. فكلهم ذو شأن عند الله عنده ومكانة، ولا يحط من قدر أحدهم. عندك تحط شيء من القدر ولا منزلة شيء عالم هذا يحطك الله تعالى في النار، لأن أكل لحوم العلماء مسمومة، تدير بومزوي. لا ينصت لفاحش القول، إذا كان واحد يتكلم شيء فاحش القول ما تسمع له شيء، سكتوا ولا نوض حالتك، بل يرد غيبتهم. جالسين جبت لكم واحد المزغوب شي عالم تتكلم فيه ونضو فيه ما تخليه شيء، ولا تقولوا هذاك عالم احسن من هذاك، كل واحد اش تيحسن اش يجيد، كلهم زيانين، لأن قلتي هذاك أحسن من هذا كذا أنت أعلم منهم، وليتي مفتش، وليتي عارف اش عند هذا وعارف اش عند هذا، وعاد تتميز أنت، واه ليه فين وصلتي، واه فوق فيهم كاع. وإن لم يستطع باش ترد الغيبة ديالتهم فارق تلك المجالس التي تعتد في تصنيف العلماء، كيف الناس تيهضروا في العلماء غيروا لنا نتحدث، وإلا راك شارك معهم في الغيبة. والنيل منهم والقدح في ذواتهم أو آرائهم، وهي مجالس لا تبوء بصاحبها إلى خير أبدا، ديك المجالس ما تديش الخير ابدا. كيف انت تتكلم في العلماء وبغيتي تاخذ اللي عند العلماء؟ ما يمكنش. الا تكلمتي في العلماء معناه غادي تبغضهم وتبغض داك الشيء تيقولوا، اذا معناه مشيتي في حالك، واذا حبيتهم تتحب داك الشيء اللي غادي يعطوك. فالقدح في العلماء محرم نهائيا ولا وخطأ، لأنهم من المسلمين، وغيبة المسلم حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، حرام أعراض. واحد رفع الله تعالى بمنزلة العلم أنت كتحط فيه بدأت عرس عليه برجلك زمارة أنت وليفي. ولما كان القدح في العلماء مطية للقدح في الدين، لأن لك تقدح في العلماء كتقدح في الدين، ولا بغطيهم ما تأخذش منهم في الدين، ازدادت حرمة ذلك الصانع شرعا، لأن القدح في العلماء هي قدح في الدين، إذ قاعدة الشريعة الأصلية أن للوسائل حكم المقاصد، فمتى ما أفضت الوسيلة لمحرم فإنها تحرم تبعا لأثرها وما ينتج عنها، ينتج عنها الإعراض عن كلام العلماء. تبغض العلماء ما تقدش منهم، فلان اللي كيدير الدرس ما عندي ما ندير به. لذلك كان ساب الصحابة زنديقا، هادشي باش اللي تيسب الصحابة زنديق، أما اللي تيكفرهم فهو كافر مثل الشيعة لعنة الله عليهم إلى يوم الدين. لأن انتقاص الصحابة انتقاص للرسول صلى الله عليه وسلم. دابا غير مشيتي عند شي واحد في البادية وتضرب له كلابه، عم ذلك الضرب في الكلاب، هذا تهرسوا، هذا تعوروا، هذا سميته، هذا انتقاص لهذاك اللي مشيتي عنده، انتقاص لصاحب البيت وعشاق الصحابة. اختارهم الله تعالى لصحبة رسوله، وأرضى الله تعالى عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقب رضي الله عن المؤمنين. يجيوا الشيعة الملاعين قال لك الصحابة كفار مرتدوا عن الإسلام، قال لك إلا ثلاثة. إذ ما أقبح بالرجل أن يصحبه صحابة السوء. العيب ديال الرجل بدا يتمشى مع الناس اللي خايبين. إذ ما أقبح بالرجل أن يصحبه صحابة السوء. ومع من شفتك مع من شبتك. لذلك قال العلماء واختر من الأصحاب كل مرشد، إن القرين بالقرين يقتدي، وصحبة الأشرار داء وعامة، تزيد في القلب السقيم السقامة. فإن تبعت سنة النبي فاجتنبن قرناء السوء. تمشي مع اللي كيدخل لا تدخل، تمشي مع اللي ما كيصليش ما تصليش، وتجلس مع هاد الناس اللي كيتكلموا في العلماء لا بدا حتى انت يزين لك داك العمل، حتى بدا تدق حتى انت بدا تتكلم. وتواترت الآثار عن السلف يرميهم القادحة في أهل العلم من التابعين فمن بعدهم بزندقة. اللي يتكلم في التابعين ولا الإمام مالك ولا الشافعي، على كل حال كلهم. وهذا محمول على الكلام في العالم بظلم وهوى، لكن تظلموا واتبع فيه الهوى ديالك. أما فلان ماشي من العلماء ديال السلفيين وفتاب واحد الفتوى ما مخالفة للنصوص ومخالفة للعلماء الكبار، تقولها ما فيه شيء، تقول قالوا عاد العلماء، انت ما عندك ما تعرف يا العلماء بأن الفتوى ديالته غلط خطأ، انما انت ما عم تقول انت. وكان السلف يعظم نقد العلماء ويرون من يستخف بهم على سبيل الهلكة. صافي اللي يحتق العلماء مبقاش في خير مرة واحدة. قال ابن المبارك رحمه الله إنه من يستخف بالعلماء ذهبت آخرته. فإنه من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، سير عدم النبلاء 17. زعما ضعف الحسنة الجديدة معنى الآخرة ما عنده ما يصرف في الآخرة. ضعف آخرته. آخرته تقصد الآخرة يوم القيامة. لأن الحسنة غادي ياخذوا من الناس اللي تغتبهم وتتكلم فيهم. غادي يبقى عريان. فالاستخفاف بالعلماء إيذاء لهم، تعتديهم وهم أولياء الله تعالى. وقال الإمام أحمد رحمه الله إذا لم يكن أهل الحديث من أهل الله فلا أدري. وهذا الناس يتكلموا فيهم الناس في هذا العصر ده، هذا الشباب، هذا الرويبضاء، إلا ما كانش معنا أولياء ما نعرف معنا على ظهرنا ما بقاش ولي في الدنيا. إلا ما كان الشيخ ابن باز والعثيمين والشيخ الألباني و الشيخ عمر فلاته مثلا، والشيخ مقبل الله يرحمه وسميت إلى آخره، والشيخ حماد وغيره وغيره، زيد وزيد وزيد. لما كانوا شهدوا أولياء الله ما كانوا شهدوا في الدنيا على حسب ظاهرنا احنا. جيبوا السلاح في الغنم ما حفظوش حتى قالوا ما عرفش تضن، قول هذا أولياء الله ونخليه هذوك العلماء كيفاش؟ لأن الولاية لها شرطان، الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا حزن الذين آمنوا وكانوا يتقوا. وأهل رعاع الناس آمنوا وكانوا يتقوا؟ لا، ما كاين شيء. ومن آتى أولياء الله تعالى أو شك أن تنزل عليه لعنة الله تعالى ومقته. وفي الحديث القدسي من عادى لوليا فقد آذنته بالحرب، خرجه البخاري. من عادى لوليا، وهذه في تكلموا فيه عدوى ولا ماشي عدوى؟ عدوى. إذا معنى فقد آذنهم الله تعالى بالحرب، ومن حاربه الله هلك، إيه الكل تعالى. ومن حارب الله تعالى هلكه الله. ولقد قال رجل من المنافقين ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطنا ولا أكذب لسانا ولا أجبن عند اللقاء، فأنزل الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن عفو عن طائفة منكم يعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فرد الله على اعتذارهم، قالوا احنا غير تنقطع الطريق وخلاص تنهضروا، هضروا في الصحابة وهضروا، قال يا رسول الله غير تنقطع الطريق فرد الله على اعتذارهم غير المقبول، وجعل استهزاءهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته استهزاء به سبحانه، وهذا يدل على خطورة الأمر. ثم إن القدح في العلماء والاستخفاف بهم من جملة الغيبة المنهي عنها، وكما قلنا قبيلها ماشي أصحاب زعما غير العلماء الكبار، فينا ما دايزاش الغيبة، الصغار دايزا فيهم، المسلمين قام بيزا فيهم. وغيبة أهل العلم أعظم من غيبة غيرهم لعظم قدره. ولعل من أفضل ما قيل في هذا الأمر كلمة الإمام الحافظ بن عساكر الدمشقي رحمه الله، قال: اعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقي حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة. وهذا ابن عساكر زمان في دمشق. وعادة الله فيه تكي أستار العلماء منتقصهم معلومة، لأن الواقعة فيهم بما هم منه براء أمره عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتاع وخيم، والاختلاف على ما اختاره الله منهم لنشر العلم خلق ذميم، وما وقع فيهم أحد بالسلب إلا ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. كثير ما قلت هنا قبل توقع المسائل ديال السجون وذاك الشيء، هاد الناس اللي تيتكلموا في هاد العلماء هؤلاء العلماء الكبار هم فيما نحسبوا عند الله اولياء الله، واللي تيتكلم في الاولياء بديه لكل الله تعالى، ولا بده ينتقم الله تعالى لاوليائه. هل انتقم ولا لا انتقم؟ كان غير 30 سنه و 20 سنه، كله ما ذوق المحكومين ب 30 عام و 20 عام كلهم تيتكلموا في العلماء. هذا ابتلاء، ابتلاء ب 30 سنه بالزفع، ابتلاء بالزفع على أساس نسمي ابتلاء بالزيادة. قيل لبعضهم لحوم العلماء مسمومة سميتو، قال لا لحوم العلماء، قال أبو قتادة زبد وعسل. أبو قتادة اللي في لندن. هذا كتاب تبيين المفتري من الجبهه. وكم اورات القدح في العلماء من بلايا، وحنا شفناها. الم ترى الى تسلط الى الصاغر واعجابهم بارائهم دون من سواهم؟ الم ترى الجراه على التعدي على اهل العلم سلفا وخلفا؟ بداوا من الصحابه، دابا بداوا من الصحابه والتابعين. هذا الشيء وشيء. ألم ترى آفات كالعجب والكبر والخيلاء تسري كسريان الدم في العروق بين طلبة علم في بداية الأمر؟ خير الإنسان يبدأ كما قلنا البارح بعلم ثلاث الأشبار، اللي قطع شبر فيه الزنف والسماء يسحب وله الصعود، اللي قطع شبرين تعرف راسه خلاص يرسى، والثالث موصلح الشبر الثالث موصلح. ألم ترى من يقول فلان لا يعتد بنصيحة بتصحيحه وتضعيفه؟ مثلا يجي شو الرواية بالضبط يقول شو العلبان يصحى الحديث، كيف يكون يصحى؟ وفلان لا يؤبه بقوله، فلان ما ندواش في القول دياله، والحافظ فلان كان على بدعة ضلالة. يلا سير. والإمام فلان أخطأ في كت وكيت. يا هذا ما لك أنت بمثل ذلك، إنما شأنك أن تتلقى وتتعلم. الشأن ديال طلب الطالب العلم يتعلم ويسد نوديه عن المساوي ديال العلماء، يسد نوديه. طيب مخالفين شوج العلماء، أش بدك أنت؟ دابا كانوا بعض الأطباء في المستشفى مختلفين في بعض المسائل، واش يفتح واش ما يفتح واش كذا الى اخره، واش الفرمليه يقولوا حتى حنا نعمس حتى الفرمليه يتكلموا، ها حتى الفرمليه ما يقدرش يهضروا، مشى في الوظيفه مشى في حاله الفرمليه يرضى الطبيب؟ مضبوطة مضبوطة عادة ليه وفودة ليه زي هذا؟ داروا دابا احنا كنسبوا المبتدعة بالليل وبالنهار، داروا في الانترنت بلي مبتدع. هذا الرواية البيضاء ديال مكناس، وهذا سميته الإسماعيلي التكفيري، والاخر اسمه في ها هذاك دازو خلاص، الاخر اللي سميتو الدكتور اشرف اللي كيدير في جامع كبير انصاري، قالوا ماشي عالم. ايش هذا؟ وش كنت تهضر بعدها؟ ايش شي شي سرعت بخضرهم هنا؟ كتلقى بحال هادو مثلا تاكل سميتو بالنسبه بحال مطيشة كيبيعو شي في هذا كل مطيشة. هي هي أنت تلقى وتتعلم، واترك شأن الأكابر لمن يماثلونهم. خلي العلماء العلماء شدك انت، هو ما غيرتي غير بلولك باش تعرف الحق. اما انت فعلك بخاصة نفسك، ها هذو طلاب العلم اللي زعما بداو في العلم ماشي انتم، انتم غير دراري صغار زعما اللي بداو في طلب العلم والاخذ وسميتو العلم. فانك مشمول بستر الله، ولو هتك الستر لبان عورك، راه الله تعالى استرك وكان وما كنت ضحك راه يبان العور. فلا تامن عاقبة مكر الله تعالى. ما كاين لا لا ما كاين هذا الشيء. أغلب الياسينيين وهذا اسمه ما كيصليوش على الكرب. تطلع الشمس. القاعدة السابعة احذر من تخطئة العلماء بدون علم. عاود ثاني تقول العالم فلان يخطأ. عندك شي علم؟ خلي في قاعدة في الكتب اللي يقراو كلهم. اللي بغير دابا مثلا الشيخ الألباني رحمه الله على 70 سنة. يعني 70 سنة خدام، عنده 90 20 راه بدا في العلم قبل 20 70 سنة باش ترد على الكتب ديالو. باش تحصل بعدا فين باش ترد فين؟ فين؟ نعم العلماء بشر صحيح يخطئون ويصيبون، وأب الله تعالى أن تكون العصمة الذي رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يبصر طالب العلم خطأ شيخه، وقد تخرج فتوى لأحد العلماء فيها فيعارضها جماهير العلماء. مثلا اللي حلوا الموسيقى عرضوها العلماء ديال الدنيا كلهم، هذا صحيح. الآن القرضاوي يقول لك الموسيقى حلال، الغناء مصافحات النساء، قال لك الآن تأخذ بيد النبي، يعني تأخذ بيد النبي يسحبها وراء شدت له فليل وغير عرضت عليهم شتوات. فيتبين لطالب العلم عن طريق نصب الأدلة أن هذا العالم أخطأ في هذا الأمر، فترى كيف يتعامل مع هذا الواقع حينئذ. كي لا بغيت تهدر مثلا واحد قل العلماء خطأوا في هذه المسألة، ماشي انت اللي تقول خطأ، لا تقولش انت قاع بعد خطأ نقلها عن غيرك بعد. كيف يتعامل مع هذا الواقع حينئذ؟ أكبر المزالق التي تزل فيها أقدام بعض طلبة العلم، يمكن تهز القرش لهم، يمكن ترس من ظهره، يمكن ترس من رجل واحد، يمكن زوج، يمكن يطيح على رأسه واللي حمق، يمكن لأن المزالق صعبة. أنه إذا تبين له خطأ شيخه انحط قدره في قلبه، لا حول ولا قوة. اختفى الإنسان. هذا الشيخ اللي كان قرأ عندي قاع ما سوي والو ما صرحش، وسير برجع للنبي ولا شي جبريل ولا شي اللي متى يخطاوش، وما هاد البشر كلهم راه يخطاو. أنا ما اشتغل الخطأ، وذاك الصواب المئات والآلاف ديال الصواب اللي سمعتيه لا ما تقولهاش، حبيت يغل العورات. من تتبع عورات الناس يتبع الله عورته عوراته حتى يفضحوا. ويبدأوا في الجرأة عليه، غير شاف وبدأ يتجرى عليه وما بقاش لا حياء لا أدب ولا، ولربما نال منه في غيبته بدأ يتكلم فيه، لا سيما في المسائل التي تسمى بالطابوليات. ما معنى الطابوليات هنا؟ الكلمة جديدة، لأن زلة العالم مضروب لها طبل، ها الطابوليات زلة العالم كيف يدن الناس طبلوا الغطاء وفلان اخطأ والعالم اخطأ سمي. أما الآخرين لا، الجمل لا طلع فوق الحيط حتى يعجب الناس، لكن لا طلع القط ولا شيء الطير ولا شيء، بس ما كان العالم حضاه الناس. وهدي السلف على خلاف ذلك، الشأن حينئذ أن تلتمس للعالم العذر، تلتمس له العذر وضرب لخطئه ألف لعل، لعل كذا، لعل شف كذا، لعل انسى، لعل سبق قلام، لعل كذا. وهدي السلف على خلاف ذلك، فالشأن حينئذ أن تلتمس للعالم العذرة، أن تلتمس للعالم العذرة واضرب لخطئه ألف لعل. وعليكم السلام. فإنها المأمن من الواقعة في أهل العلم. نبت لعل لعل ما قصت هذا. فإنها المأمن من الواقعة في أهل العلم. ولله ذر الإيمان الذهب عليه رحمة الله وبركاته، فقد ضرب لنا مثلا لنا مئات الأمثلة على حسن خلق وكيفية التعامل مع أخطاء العلماء والرد عليها في كتابه القيم سيار أعلام النبلاء. ومن ذلك هذا الموقف الطيب حين ساق خبرا أن وكيعا رحمه الله كان يصوم في الحضر والسفر ويختم القرآن كل ليلة، فقال معلقا: قلت هذه عبادة يخضع لها، ولكنها من مثل إمام من الأئمة الأثرية مفضولة، فقد صح نهيه عليه السلام عن صوم الدهر، وصح أنه نهى أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. وده بعد أن نفسقوه اللي نقول واش نقول تيصوم دايما نتكلموا فيه، فيختم القرآن في الليل في الليل ونهار نتكلموا فيه، لا وهو عالم، ولكن قوله في عينه غير صحيح. ها؟ مفضولة. إيه ما بغاش يتكلم فيه لازم. أعماله هذه مفضولة. والدين يسر. طيب لا أنا. في أقل من ثلاث والدين يسر ومتابعة السنة أولى. فرضي الله عن وكيع. وأين مثل وكيع؟ وكيع هو شيخ ديال الشافعي. ومع هذا فكان ملازما لشرب نبيذ الكوفة الذي يسكر الإكثار منه، فكان متأولا في شربه، ولو تركه تورعا لكان أولى به، فإن من توقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. أما إذا كان الخطأ لم يحدث، هذا إذا كان الخطأ وتناقل الأحداث، شباب صغيرين مثل هذه الأباطيل، فهذا يدل على سوء الطوية عن النية وجهل بقدر العلماء، إذ التثبت أول خصال أولي العلم. تثبت أول خصال أولي العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمعه بلا تثبت ولا شيء. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله أن أبا كامل البصري قال: سمعت بعض مشايخي يقول: كنا في مجلس ابن خنبين فأملى في فضائل علي رضي الله عنه بعد أن كان أملى فضائل الثلاثة، إذ قال أبو الفضل السليماني وصاح: أيها الناس، هذا دجال فلا تكتبوا. وعليكم السلام ورحمة الله. وخرج من المجلس لأنه ما سمع بفضائل الثلاثة. قال الذهبي رحمه الله: وهذا يدل على زعارة سليمان وغلظته الله يسامحه. تهبي ما راش يتكلم. الله يسامحه. سير أعلام النبلاء 15 صفحة 524. ومن البلايا الشنيعة رمي أهل العلم بالابتداع بدون علم. لا حول ولا قوة، هذاك عالم مبتدئ. وعادة لا يكون للقائل بهذا من دليل أو برهان، والعبرة في ذلك لقول الأئمة لا إلى رأي أحد الناس. وقد رمي الإمام الشافعي والإمام أحمد ببدعة التشيع. يلا بقي شيء. الإمام أحمد والشافعي رموهم الزنادقة ببدعة التشيع، ببدعة التشيع. وحشاهما وإنما يشاع حسدا أو جهلا وافتراء للواقعة، ولم يخلوا للأسف من هؤلاء زمان. وكل زمان فيها هذا الناس. أو يرمى العالم بعدم المعرفة بالواقع. يقولوا لا اسمه شو يقولون؟ ما عندش فقه الواقع. زعما غيرهم اللي فهموا. العلماء ما فاهمين شيء. كما يدين بذلك العلمانيون الخبثاء للنيل من أهل الدين. نختم بهذا الكلام ديال الشيخ البزر رحمه الله. يقول شيخنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه عما لا ينبغي. الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه عما لا ينبغي، ولا يتكلم إلا عن بصيرة، وما يتكلم إلا بالعلم. القول أن فلانا لم يفقه الواقع هذا يحتاج إلى علم. فين اختبرتيه تعرف بأنه ما عرفش الواقع؟ ولا يقوله إلا من عنده علم حتى يستطيع الحكم بأن فلانا يفقه الواقع. أما أن يقول هذا جزافا ويحكم برأيه على غير دليل فهذا منكر عظيم لا يجوز، فإياك وهذا السبيل. هذه نص القاعدة. أيها المتفقه، لا تجتمع الزلات ولا تقل إلا خيرا، ولا لا تجمع الزلات ولا تقول إلا خيرا، وإلا فاصمت فإنها الوصية النبوية الذهبية. الحمد لله رب العالمين. القاعدة الثامنة: التمس للعالم عذرا. نحن لا احنا ندريو به. ها الصفحة. مئتين واربعة وتسعين.